الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد فحياكم الله إخوتي في الله، هذا هو درسنا 39 من دروس كتاب العقيدة الواسطية، ووصلنا بفضل الله عز وجل إلى فصل جديد وهو الواجب نحو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر فضائلهم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا أصل من أصول أهل السنة، أننا قلوبنا سليمة، ليس فيها ضغينة وليس فيها بغض لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك على ألسنتنا لا يوجد إلا الثناء عليهم، ونحن بذلك قد التزمنا بما وصى به النبي وبما أوصى به ربنا جل وعلا. فاستدل المؤلف بأن أوصافهم في القرآن وفي السنة ينبغي لنا أن يكون لنا هذا الأصل العظيم، وهي سلامة القلوب والألسنة منهم. قال: كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، أي بمعنى كل من جاء من بعد الصحابة يقولون عن الصحابة: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فكل من كان على منهج الصحابة وهو عنده هذا أصل عظيم متمسك به، هو يدعو بهذا الدعاء، فلا يوجد في قلبه ولا على لسانه إلا ذكرهم بالخير. يقول تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يقول شيخ الإسلام تيمية: وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه. طبعا هذا الحديث متفق عليه في البخاري ومسلم. فالنبي قال: لا تسبوا أصحابي، وهنا النهي يقتضي التحريم، فيحرم سب الصحابة أو بغض أحدهم. وبين أن لهم فضل، وهو أننا لو أنفقنا، يعني أي إنسان ما عدا الصحابي من التابعين إلى قيام الساعة، لو أنفق بوزن جبل أحد ذهبا لم يبلغ في الميزان يوم القيامة نصف صاع لأحد الصحابة، لشدة إخلاصهم ولسلامة سريرتهم ومنهجهم. ثم قال رحمه الله: فضل الصحابة وموقف أهل السنة والجماعة منه وبيان تفاضله. قال: ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، ويقدمون المهاجر على الأنصار. يعني أن أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة عندها أصل وهو سلامة القلوب والألسن لأصحاب النبي، وأن نحبهم وأن نثبت كل ما ثبت في الكتاب والسنة والإجماع من فضائل الصحابة، سواء كان بالإجمال أو بالتعيين لكل صحابي. ونفضل أن من أنفق من قبل الفتح نفضله على من أنفق على من جاء من بعد الفتح، وذلك أن الله جل وعلا في قرآنه هو الذي بين هذا، هو الذي بين من أنفق من قبل الفتح وقاتل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. فإذا هذا التفضيل الذي يفضله للسنة بين الصحابة إنما هو جاء عن طريق الكتاب. وكذلك في السنة واضح وبين حب النبي للصحابة وتفضيلهم على غيرهم، وكذلك يعطي المهاجرين والأنصار، وكذلك من أنفق من قبل الفتح إلى آخر ذلك، كل هذا بينه، وقد أجمعت الأمة على هذا الأمر. قال المؤلف: ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. والحديث هذا أيضا في البخاري ومسلم. ونؤمن بأن الله جل وعلا قد غفر لأهل بدر، وذلك لأنهم قد صنعوا ما صنعوه وفعلوا ما فعلوا من أنهم قد نصروا الدين وثبتوا على الإسلام وواجهوا أعداء الدين وقاتلوهم، لذلك أنهم يطيعون الله جل وعلا ويطيعون الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، 310 هكذا ورد عددهم في صحيح البخاري، وعندما قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، قال ابن القيم في كتابه الفوائد أشكل على كثير من الناس معناه، وذكر في ذلك أقوال كثيرة، والله أعلم أن هذا خطاب لقوم قد علم الله سبحانه أنهم لا يفارقون دينهم بل يموتون على الإسلام، وأنهم قد يفارقون يعني قد يفعلون ما يفعله غيرهم من الذنوب، لكن لا يتركهم الله عز وجل مصرين على الذنب بل يتوبون ويستغفرون. هذا هو معنى الحديث. وكذلك قال المؤلف وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، هذا أيضا حديث رواه الإمام مسلم رحمه الله. هذا الكلام في شأن أهل بيعة الرضوان، هي البيعة التي حصلت في الحديبية عندما المشركون منعوا النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول مكة، والشيخ الإسلام ذكر هذا يعني في مرتين في كتابه. والحديث قلنا في صحيح مسلم أنه لا يدخل النار أحد منهم، هو حديث جابر، لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وكذلك رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح. والله جل وعلا في صريح القرآن بيّن مكانة هؤلاء، قال سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال المؤلف كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400، هذا كان عددهم، وكذلك عددهم ثبت في الصحيح. قال المؤلف ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بمعنى أن أهل السنة والجماعة يشهدون بالجنة لكل من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، الحسن والحسين، سيدا شهداء أهل الجنة، كل من ثبت له نص معين على إنسان معين من الجنة نثبت له ذلك، مثل العاشر المبشرة وغيره، وثابت بن قيس بن الشماس وغيرهم من الصحابة، كل ذلائك قد مر. وعن ثابت بن قيس بن الشماس خطيب الرسول صلى الله عليه وسلم وبشره بالجنة كما في صحيح البخاري، وغيره من الصحابة كعكاشة بن محصن، عبد الله بن سلام، إلى آخر ذلك. إذن كل من ثبت له نص صحيح صريح أنه من أهل الجنة نثبت له ذلك. قال ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره ممن أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار، أي بمعنى أن أهل السنة يقرون بما نقل عن أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه أنه قال بأن خير الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، والأمة تربع بعلي الذي هو خير الأمة بعد أبي بكر وعمر وعثمان. نعم، وهذه الروايات متواترة عن علي عندما رد على الذين يفضلون علي على أبي بكر وعمر ردهم، فقال هذه المقولة فيثبتها أهل السنة. قال وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر، يعني هناك من أهل السنة، طبعا كل أهل السنة اتفقوا على تقديم أبي بكر وعمر، لكن هناك من أهل السنة من اختلف هل يقدم عثمان أم يقدم علي، فهناك من قدم علي وهناك من قدم عثمان، وهذا خلاف سائغ في أهل السنة، فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي، وقدم قوم علي وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. قال: وإن كانت هذه المسألة، مسألة عثمان وعلي، ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن المسألة التي يضلل فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله. يقصد أنه هذا الخلاف الذي هل هو علي أم عثمان الذي يقدم، هذا كله لا يؤثر ولا يكون ولا يؤثر في أصل من أصول السنة، إنما هو الذي يؤثر مسألة من أحق بالخلافة بعد رسول الله، هذه المسألة التي يضلل بها الناس، وليست تقديم عثمان أو تقديم علي، لأن استقر أمر أهل السنة على هؤلاء الأربعة بهذا الترتيب. نعم. وقال المؤلف رحمه الله: ويحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتولونهم، ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: يوم غديركم أذكركم الله في أهل بيتي. هذا حديث في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بين أننا لابد أن نلتزم بوصيته وهم أهل بيته، فنحبهم، فأهل السنة يحبون أهل بيت رسول الله، وأهل بيت هم آل النبي الذين حرمت عليهم الصدقة، حرمت عليهم الصدقة، وهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل عباس وبنو الحارث بن عبد المطلب، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته من أهل بيته، كما قال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت. فأهل السنة يحبونهم ويحترمونهم، لأن ذلك من احترام النبي صلى الله عليه وسلم وإكرامه، ولأن الله والرسول أمرانا بذلك: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. وهكذا أهل السنة يتولونهم، يجعل لهم الولاية ويحفظون فيهم الوصية، وكذلك الوصية في غدير خم، طبعا خم هو اسم رجل ونسب الغدير إليه. المقصد عندما قالوا ذكركم الله في أهل بيتي كما في صحيح مسلم، أي ما أمر الله به في حق أهل بيتي من احترامهم وإكرامهم، وأهل السنة باقون على هذا العهد، يحبونهم ويقدرونهم ويحترمونهم ويجعلون لهم مكانتهم. وقال أيضا للعباس عمه: وقد اشتكى إليه بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني بني هاشم. أي بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا بد أن يحبوا آل البيت في لقرابتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم قد اصطفاهم الله، مثلما اصطفى إسماعيل واصطفى كنانة واصطفى قريشا واصطفى بني هاشم، فهم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قد اصطفاهم الله. إذن نحبهم لأمرين: لقرابة النبي، تقرب إلى الله عز وجل، لأنهم أولياء الله، ولأنهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا شاهد فيه دليل على فضل العرب أيضا، وفضل قريش أفضل العرب، وبني هاشم أفضل قريش، وأن الرسول أفضل من بني هاشم، فهو أفضل الخلق نفسا وأفضلهم نسبا. وأيضا هذا الحديث فيه فضل بني هاشم الذين هم قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهم أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده، وأول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها منزلة عالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. كذلك أهل السنة والجماعة يقدرون ويحترمون أزواج النبي، ويؤمنون بأن أزواج النبي في الدنيا هم أزواجه في الآخرة، وقال خصوصا خديجة لها مزايا وفضائل ذكر منها الشيخ أنها أم أكثر أولاده صلى الله عليه وسلم ما عدا إبراهيم لأنه من مارية القبطية، وأنها أول من آمن به من النساء بل حتى من البشر كلهم، وهي أول من كان يعاضده ويسانده وتناصره، وأن لها منزلة حتى أن جبريل جاء يقول أخبر عائشة أن أخبر خديجة أن الله يقرئها السلام وأن يبشرها ببيت بالجنة لا من وصب لا نصب فيه ولا وصب. وكذلك فضل عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق، كما قال النبي فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، أفضل الأطعمة كان هو الثريد لأن فيه خبز ولحم والبر وغير ذلك هو أفضل أطوات. فكذلك عائشة أفضل النساء لما لها من علم وفضل وصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف ويتبرؤون من طريقة الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه الصريح، والصحيح منه هم فيه معذورون، أم إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة ولهم في السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم، أي أن أهل السنة والجماعة يتبرؤون من طريقة الذين يسبون الصحابة ويطعنون فيهم، وطريقة النواصب الذين يعادون أهل البيت ويكفرونهم ويطعنون فيهم، فأهل السنة وسط بين ذلك، يحبون أهل البيت ويحبون الصحابة ولا يفرقون بينهم، ويعطون كل واحد منهم منزلته ولا يتعدون بذلك العدل والإنصاف، ويمسكون إذا شجر بين الصحابة شيء وإذا اختلفوا فيه فيقولنهم إنما هذه الآثار التي رويت إما أنها رويت بها كذب بالأدلة والأسانيد تبين أن هذه الرواية كذب فيها كذابون والضاعون، وإما أن تكون قد زيد فيها كلمات من الذين يدخلون في الروايات شيئا حتى يغير معناها، والصحيح أنهم معذورون عما حصل فيما بينهم، فالمجتهد إما مصيب وإما مخطئ، فإذا اجتهد وأصاب فله أجر أجران، وأما إذا أخطأ فله أجر، وهكذا لا يعتقدون واحد من الصحابة معصوم، بل كلهم تقع منهم الذنوب سواء ذنوب الكبار أو الصغائر، لكن لهم أعمال وسوابق تغفر لهم ذنوبهم التي تقع منهم، إن الحسنات يذهبن السيئات. قال وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا، وهذا مر معنا في بداية الدرس، ممن بعدهم، ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. هذا واضح وبين وجلي لمن أخطأ من الصحابة كيف يغفر له ذنبه. قال المؤلف فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها من مجتهدين، إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور لهم، والخطأ مغفور لهم. نعم. قال ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل، يعني الأمور التي ننكرها على بعضهم فهي قليلة، نزر أي شيء قليل مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالإيمان بالله ورسوله وكذلك الجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة، أي الذي ينظر في سيرتهم لكن ببصيرة وتمحص وعلم لا بضغينة ولا بحقد، وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم. الله، إنها كلمة جميلة جدا من شيخ الإسلام، لا كان ولا يكون مثل الصحابة، وأنهم الصفوة من القرون، من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله سبحانه وتعالى. إذن هنا لابد من إيمان بالله ورسوله الذي أمرنا بأن نحب الصحابة، وهؤلاء هم أكثر الناس إيمانا بالله ورسوله، ولهم أفضل الأعمال، وهم الذين هاجروا في سبيل الله وجاهدوا من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله ونصروا الدين، وعندهم العلم النافع وأكثر من العمل الصالح، وإنهم خير الخلق بعد الأنبياء. إذن أيها الإخوة، بهذا نكون قد انتهينا من هذا الفصل، وإن كنا قد أخذناه على عجالة، لكن الأمر فيه واضح وبين ولا يحتاج إلى تأسيسات وإلى قواعد، لأن الأمر فيه واضح وبين. سلامة أهل السنة من قلوبهم ومن ألسنتهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته. إلى هذا يكون قد انتهينا من هذا الفصل، وإن شاء الله في الدرس القادم سوف ندخل في فصل جديد، وهو في مذهب أهل السنة في كرامات الأولياء. إلى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.